هذا سائل يقول هل يجوز الدراسة في المدارس التي تدرس فيها النساء؟ يعني يقصد الاختلاط. الاختلاط محرم، لا يجوز الاختلاط بين الجنسين في مدرسة، هذا محرم، بارك الله فيكم.